تعلم ثم تكلم. أقبل أبو أيوب مسرعا جزعا يقول لرسول الله: يا رسول الله، كنت أنا وأم أيوب نتيمم أماكن أصابعك في القصعة نبتغي من ذلك البركة. فماذا كان موقف رسول الله؟ الإنكار أم الإقرار؟ الإقرار. ها هنا تكمن الحجة. لو كان هذا أمرا مبتدعا، لو كان هذا العمل في نوع من الشرك، إذن لمنعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهما على هذا. إذن فهل من حرج في أن نتبارك بآثار رسول الله؟ أماكن أصابع رسول الله أثر من آثار رسول الله. أنت تتبارك بالطعام مو بالإصبع نفسه، ولكنه أثر من آثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعجب ممن ينكر هذا الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عرفنا ذلك فلا فرق بين أثر وأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين أن نتبارك بآثار أصابع رسول الله أو أن نتبارك بالشعر المتساقط من رأس رسول الله أو بالعرق المتقاطر من جبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بالثوب الذي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ لماذا ينكر إخوة لنا مبدأ التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقد ورد ذلك في الصحيح، ورد في الصحيح أيضا في صحيح البخاري وغيره أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عندما مات أرسل ابنه ابن عبد الله وكان مسلما كمان اسمه عبد الله، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه على استحياء أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه ليكفن به أباه لعله يكون شفيعا له أو مخففا له يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: ما هذا؟ هذا شرك، هذا غير جائز. لا، خلع فعلا قميصه وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن سلول. يعني أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم مبدأ التبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم باب التبرك بعرق رسول الله، باب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آن لنا أن نعلم معنى محبة الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآن لنا أن نعلم آثار ونتائج محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نعلم هذا الأمر. لا يمكن لقلب أحب رسول الله حبا حقيقيا إلا أن يجد نفسه مندفعا إلى التبرك بكل آثاره. وهذا الذي أقوله لكم إنما يعبر عن منتهى التوحيد لله عز وجل، وحاشا أن تكون فيه رائحة لشرك، معاذ الله.